إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فتبتهج في هذا اليوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور سماحة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ الدكتور صالح النفوزان الفوزان حفظه الله ومتع به، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي حضر إلينا ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وردت في حديث العباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا سيلقيها ويشرحها علينا سماحة شيخنا حفظه الله. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الوصايا لها شأن عظيم، أولاً لأنها صدرت من نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وثانياً كما قال العرباض كأنها وصية مودع. ولا شك أن المودع يوصي بأهم الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بالأمة الرؤوف بهم، فلا شك أنه سيوصيهم بما يكون فيه صلاح دينهم ودنياهم. وكلنا شوق في هذه الليلة إلى ما سيلقيه سماحة شيخنا، وإنه باسمي وباسم إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واسم عمادة شؤون الطلاب وباسمكم جميعاً أيها الإخوة، أرحب بسماحته بين أبنائه الطلاب، فجزاه الله عنا خيراً، وجزاه الله خير ما جزى عالماً عن طلابه ووالداً عن أبنائه، وأسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيما يقول، وأن ينفع بما يلقي، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والمجال لسماحته فليتفضل. رفع الله قدره في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، ولا يكرر عليهم كل يوم، وإنما يتخولهم بين حين وآخر. فالموعظة من هديه صلى الله عليه وسلم، عملاً بقوله تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. والموعظة لا شك أن لها تأثيراً